لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. مصفاة الهواء هو جسم ذو ثقب يمكن من احتجاز الجزيئات وإرسال الهواء الصافي للخليط المتكون من الهواء والبنزين.